نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بين الله تعالى أنه قضى في الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام من بعد الذكر الذي أنزله على موسى عليه السلام وهو التوراة بأن وراثة الأرض والخلافة فيها هي من حق عباده الصالحين الذين يجمعون بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فحينما يتوافر وجود هؤلاء الصالحين بالدرجة الكافية من الصلاح، يسخر الله تعالى لهم الوسائل والسبل التي توصلهم إلى وراثة الأرض وعمارتها بمقتضى شريعة الله جل وعلا. وإن وراثة أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأرض في عصر الإسلام الأول لأكبر شاهد على ذلك. وحينما يتخلف الإيمان القوي أو يضعف العمل الصالح، يهيمن على الأرض من يملكون القوى المادية بالغلبة والجبروت، كما هو الحال في أكثر العصور الإسلامية. وإذا ورث هؤلاء الصالحون الأرض فعمروها بطاعة الله تعالى، فإنهم سيرثون الآخرة فيظفرون بنعيمها الدائم. إن هذا البيان لعبرة لقوم عملوا بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته، لأن قيامهم بالإسلام يجعلهم أهلا لوراثة الأرض وسعادة الآخرة. ثم بين الله جل وعلا الهدف الأسمى من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رحمة للعالمين جميعا، حيث بعثه الله تعالى ليدعوهم إلى الإسلام الذي به ظفرهم برضوان الله جل وعلا والجنة والنجاة من النار. ولكن منهم من قبل هذه الرحمة وهم المسلمون، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، ومنهم من رد هذه الرحمة فخسر السعادة الروحية في الدنيا والسعادة الكاملة في الآخرة، وباء بالعذاب الخالد في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.